سبحانك ربي خلقت فأبدعت، ووهبت فأغنيت، وقدرت فأعطيت، فلك الحمد على ما أنعمت به وأوليت. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. كلما غرد طير في خميلة، وصفت للحب دنياه جميلة. كلما غرد طير في خميلة، وصفت للحب دنياه جميلة. وتهالته في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. وتهالته في الربوة من درب لدرب، عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب. نسي العطر خطاه وخفى شجر الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور. نسي العطر خطاه وخفى شجر الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور. يا إلهي. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا. كلما قبل ضوء الشمس زارا، وانحنى الغصن لها ينقل سرا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وأنا شدا وظلا. لاح لي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وأنا شدا وظلا. ورأيت خير ينساب دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي. ورأيت خير ينساب دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. ربي سبحانك دوما يا إلهي، وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. إن يكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير. إن يكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير. فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار. فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددته حول أيام الشعار. قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي. قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وحمدا يا إلهي. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.